والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد هذا برنامجكم المبارك وهذا البلد الأمين. فيما مضى من حلقات ودروس بينا شرف الولاية على بيت الله العتيق وذكرنا في ذلك ولاية إسماعيل وابنه نابت ثم جرهم وخزاعة ثم كيف آل الأمر إلى قريش على يد قصي بن كلاب. اليوم وعدنا أن نتحدث عن مكة في القرآن. القرآن أعظم كتاب أنزل من السماء، فمن مجده القرآن فهو مجيد، وما دعا إليه القرآن فهو حميد، ومن ذمه القرآن فهو مذموم. كيف تحدث القرآن عن مكة؟ تحدث عن أهلها، وتحدث عنها أرضا، وتحدث عن الكعبة، وتحدث القرآن عن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وعن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة، وبيان ذلك على ما يلي. قال الله عز وجل في سورة البلد: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا قسم من الله عز وجل، لأن لا إما أن تكون نافية لما زعمته قريش أو أن تكون صلة كما قال بعض أهل اللغة. وفحوى الآية أقسم بهذا البلد، أي بلد؟ مكة بإجماع المفسرين. فأول مناقبها أن الله عز وجل أقسم بها، والله لا يقسم إلا بعظيم. ثم تظهر قرائن ذلك القسم فيما بعده: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وهذا ما نبهنا إليه، أن القرآن يبين لنا ذلك الارتباط العظيم بين نبيه صلى الله عليه وسلم وبين الأرض التي ولد فيها وبعث منها صلوات الله وسلامه عليه. فهو عليه الصلاة والسلام مكي المولد، مدني الوفاة، مستردع في بني سعد، خاتم النبيين، سيد المرسلين. مكة أم القرى، لم يبعث قبله عليه الصلاة والسلام أحد منها، فادخر الله عز وجل صفوة أنبيائه وخيرة رسله لأن يبعث من أم القرى، فكان عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، بعث للناس كافة. كما أن مكة أم القرى هي موئل لكل مدن الأرض بلا استثناء، لتنذر أم القرى ومن حولها. ليس المقصود من حولها، قرى بعينها تبعد عنها غير بعيد، وإنما المراد قرى الأرض كلها، لأن كل قرى الأرض حول مكة، لأن كل قرى الأرض حول مكة، لتنذر أم القرى ومن حولها. فالله عز وجل يقول هنا: لا أقسم بهذا البلد وأنت أيها النبي الخاتم حل بهذا البلد. تأتي حل بمعنى ساكن، وتأتي بأن هؤلاء القرشيين قومك لم يعرفوا قدرك ولم يعرفوا حرمتك كما عرفوا حرمة البيت. ولا خلاف أن قريشا كانت تعرف حرمة البيت، والعرب جميعا كانت تعرف حرمة البيت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن بلد الله الآمن: لا ينفر صيده ولا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، من أشهرها في حجة الوداع. والمقصود هذا قسم أول بهذا البلد المبارك، وجاء قسم آخر وهو الذي استنبطنا منه عنوان هذا البرنامج. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. هذا اسم إشارة، وسورة التين سورة مكية، والمقصود مكة بلا اختلاف. الأمين بمعنى آمن، لأن فعيل تأتي معنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، وزن معروف في اللغة العربية. بلد آمن جعله الله عز وجل آمنا، وقال في آية أخرى: ومن دخله كان آمنا. ومن دخله كان آمنا، أي أمنوا من دخله، أي أمنوا من دخله. القرامطة لم يفقهوا هذا المعنى من الآية، فلما كان ما كان منهم في أوائل القرن الرابع عياذا بالله، وكيف قدموا على مكة وقتلوا الحجيج وألقوا بجثثهم في زمزم وحاولوا أن ينزعوا الميزاب فعجزوا، ردتهم هذيل وغيرهم من العرب، ثم نزعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم، ثم رد الحجر بعد قرابة 20 عاما. كل ذلك كانوا يقولون لمن حولهم من الحجاج، ألم يقول الله ومن دخله كان آمنا؟ فكان يجيبهم المحدثون إن المعنى أمنوا من دخلوا. فالإنسان أحيانا يؤتى من عدم فقه للنص، عدم فهم للحديث، عدم فهمه للآية، قد يورده المهالك عياذا بالله. ولهذا وجب الرجوع إلى أساطيل والراسخين في العلم عندما يتعلق الأمر بالدماء والأموال والأعراض على وجه الخصوص. والمقصود ذكر الله عز وجل لمكة أنه أقسم بها في موضعين عظيمين شهيرين في كتابه، قال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، وقال جل وعلا وهذا البلد الأمين. في آية أخرى يقول جل وعلا وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، فجاء الجواب القرآني أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. هم يزعمون أننا إذا اتبعناك يا محمد أن العرب ستضربنا عن قوس واحدة، ستقتلنا، ستتآمر علينا. فالله عز وجل يجيبهم أن لا يكون هذا. فإذا كنتم مع شرككم وكفركم ودعائكم غير الله، الله عز وجل يجبي لكم كل الثمرات ويرزقكم ويجعلكم في بلد آمن. فكيف إذا عبدتموه ووحدتموه وأفرضتموه بالعبادة وقمتم بحقه جل وعلا فإن الأمر سيكون أعظم. لكنهم لا يعقلون. ولهذا قال الله وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، هذا جواب الشرط. جاء القرآن يقول كله في القرآن أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، وإنما يجبى إليه ثمرات كل شيء استجابة لدعوة الخليل عليه السلام وارزق أهله من الثمرات. فقال الله عز وجل هنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذا بعض حديث القرآن عن مكة. كما تحدث القرآن عن مكة تحدث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم منها، إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. هو عليه الصلاة والسلام إنما خرج لأن القرشيين تكالبوا عليه، تآمروا عليه، وفي الحديث لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فخرج منها صلى الله عليه وسلم لما تواطأت قريش عليه. وقال له ربه في آية أخرى فقه منها بعض المفسرين أنه سيعود، قال له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قيل إنها نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم مهاجر إلى المدينة. كذلك ذكر الله عز وجل تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عموما وبالكعبة خصوصا. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مكث 16 شهرا يؤم بيت المقدس شمال المدينة لينزل الله عز وجل قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء. الحياء النبوي قابله الله عز وجل بالكرم الإلهي، فهو عليه الصلاة والسلام تأدبا مع ربي استحيا أن يطلب من الله عز وجل أن يجعل مكة الكعبة قبلته، وإنما كان يقلب طرفه في السماء. فقال له ربه وهو أعلم بما في قلبه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذا كله من عظيم ذكره القرآن عن هذا البلد الآمن والحرم المبارك الذي حرمه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض. يتحدث القرآن عن الكعبة فيقول جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يقول قياما للناس في أمر دينهم وقياما للناس في أمر دنياهم. ويقول القرآن إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هذا البيت هو البيت الوحيد الذي تعبدنا الله عز وجل بالحج إليه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إلى آخر الآيات. والمقصود فضل الله عز وجل الواسع على كل من يسكن ذلك الحرم. لعظيم حرمته حرم الله عز وجل على المشركين الدخول إليه، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمراد بالمسجد الحرام هنا مكة كلها. قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ونجاسة المشركين على الصحيح نجاسة معنوية، لكن المراد حفظ بيت الله، حفظ مكة، حفظ الحرم كله حفظا عظيما من كل النجاسات المعنوية والحسية. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، فالله عز وجل أمر الخليلين أن يطهر بيته من كل نجس، سواء كان حسا أو كان معنى، توطئة للعباد، لأن الله عز وجل عظم البيت وعظم مكة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، على القول عند بعض العلماء أن بكة المراد بها مكة، وأن الباء إنما هي بدل من الميم، وهذا تعرفه العرب في كلامها. قال نابغة ذبيان: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، إلى أن قال: ولا يحسبون الخير لا شر بعده، ولا يحسبون الشر ضربة لازم، أي لازم باء بدل ميم. قالوا: السياق القرآني مثلها، والعلم عند الله، وكنا نرجح أن بكة هي اسم لموضع البيت. المقصود من هنا كل حديث القرآن عن هذا المكان العظيم الجليل الذي عظمه الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. جاء القرآن كذلك يتحدث عمن يريد الحج من أهل مكة متمتعا، كيف أن سكنه في مكة جعلته محفوظا حتى من الكلفة. قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والمعنى: إذا كان من أهل المسجد الحرام، كان من أهل مكة، بعض العلماء يقول لا تمتع عليه، وهذا بعيد. والمعنى على الصحيح: لا يلزمه هدي تمتع كما يلزم غيره، لا يلزمه هدي تمتع كما يلزم غيره. قال الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأهل مكة في العمرة يخرجون إلى الحل حتى يجمعون ما بين الحل والحرم، وفي الحج يحرمون من مكة، ولا حاجة أن يخرجوا إلى الحل، لأنهم سيخرجون إلى الحل وهو عرفة، لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، فلا بد لهم أن يقفوا بعرفة فيخرجون من الحرم إلى الحل. ولما كانت العمرة لا خروج فيها إلى عرفة، تعبدهم الله عز وجل بأن يخرجوا إلى الحل، وأقرب الحل لأهل مكة التنعيم. ولو خرج من أراد أن يحرم إلى عرفات أو إلى الجعرانة، كل ذلك بلا جدال جائز عند العلماء. المقصود من هذا بيان فضل هذا البلد العظيم الذي حرمه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح إن الله حرمها، وأخبر أن لو جاء أحد يتعذر بما وقع من قتال في عهد النبوة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وإنها لم تحل إلا لي ساعة من نهار. وقد قال أهل العلم: إنها لم تحل لأحد قبله، ولن تحل قطعا لأحد بعده، وإنما حلت له عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار، كان ما كان فيها بعد ذلك من فتحها، الفتح العظيم الذي بعده كان ما كان من علو شأن دين الله عز وجل في الأرض. فهذه مكة شهدت مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي على ثراها ولد، وعلى جبالها بعث، ومنها انطلقت دعوته وشعت 13 عاما صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الناس عندها، رغم تواطئ قريش وما كان منهم، حتى كتب الله له الهجرة إلى المدينة. ثم دخلها صلى الله عليه وسلم عام الفتح فاتحا في 8 من الهجرة. مكة في القرآن مخلدة ذكرى، معظمة ثناء. مكة في القرآن بلد آمن وبلد حرام، ينبغي للمؤمن أن يعرف حرمتها، فإن الله عز وجل يقول: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولا ريب أنها ما سميت حرما إلا لأنها من أعظم حرمات الله، إجلالها، معرفة قدر أهلها، حسن السكينة والتواضع عند دخولها. ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلها عام الفتح طأطأ رأسه تواضعا لربه، وعلم أنها بلد عظيم، وأن الله صد عنها الجبابرة وليس لهم فيها مقام، فدخلها صلى الله عليه وسلم تغشاه السكينة، وكما يقول ابن القيم رحمه الله: وجبريل رواح غداء بينه وبين ربه. ومع ذلك دخل عليه الصلاة والسلام ويقول: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وطاف بالبيت وهو يتلو وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ورد المظالم وأعطى مفاتيح الكعبة للسدنة وأنفذ قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. كل ذلك في ذلك الحرم والبلد الآمن الذي جعله الله عز وجل مثابة للناس وأمنا. مكة في القرآن ذكرت باللفظ نفسه في سورة الفتح، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. اختلف العلماء بسبب النزول، لكنهم شبه متفقين على أنها نزلت في أقوام تعرضوا للنبي عليه الصلاة والسلام حين فترة صلح الحديبية، فأمكن الله عز وجل منهم، ثم لما حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام كأنه قد علم أن ليس وراءهم ما يخيف فتركهم وأعتقهم وخلى سبيلهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات من بعد أن أظفركم عليهم. كل ذلك في بطن مكة، ولم يقل بطن الحرم، لأن الحديبية جزء منها في الحل وجزء منها في الحرم. والكعبة أفضل شيء في مكة، ويقال والحجر أفضل شيء في الكعبة. الكعبة أفضل شيء في مكة، والحجر أفضل شيء في الكعبة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بدأ به وانتهى إليه في طوافه، وقبله واستلمه صلوات الله وسلامه عليه، والصحابة تبع له. ولهذا قال عمر لولا أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك، والمقصود الاتباع لنبينا عليه الصلاة والسلام. فهذه مكة من حيث الإجمال في كلام الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم عن هذا البلد الآمن الذي حرمه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض. يكتب الله أن يخرج إبراهيم من أرض مصر معه هاجر، ويترك الأرض كلها، الشام عن يساره ومصر عن يمينه، ليقدم إلى هذه إلى هذا الوادي الذي لا زرع فيه، ليضع عنده زوجته وابنه، متعبدا لله عز وجل بأمره، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ثم يتنحى قليلا بحيث لا يراه لا تراه هاجر ولا يراه إسماعيل، يرفع يديه يدعو ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يدعو ربه، يستجيب الله عز وجل دعاءه، تمر أعوام، يأتي جبريل الملك بعد أن نبع ماء زمزم ليقول لهاجر إنها هنا بيتا لله سيبنيه هذا الغلام وأبوه، نوع من البشارة، نوع من التمهيد إلى أنكم باقون، وأن هذا البلد بلد آمن وسيبقى ما بقيت السماوات والأرض، إلى أن يكتب الله عز وجل أن يطوى وشو الإسلام ويرفع القرآن وتهدم الكعبة حتى لا يبقى على الأرض من يعرف الله طرفة عين. أولئك أعاذنا الله وإياكم هم شرار خلق الله عليهم تقوم الساعة. ندرك من هذا كله أن لله حرمات عظام، وهو جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، وقد فضل هذا البلد وكرمه وجعله ما هو أفئدة وموطئ قلوب ومكانا يعبد الله عز وجل عنده أكثر من غيره. قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.